قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سهلتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالطه بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. نعم. باب. كذا هو بلا ترجمة في رواية كريم وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما، ورجح النووي الأول. قال: لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه. قلت: نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في ترجمة جعل ذلك كله دينا. أنا سمع الحافظ كتك كفنوا بلا ترجمة كم بمكوجة بلا ترجمة باب هوني ملانغو بس أكسما ملانغو ونين inaonyesha ya kwamba hii ni faslu tu lakini au hiki ni kipambanuzi tu lakini maneno haya yatakokuja huku yana mafungamano na mlango uliopita. Qala hadathana Ibrahim ibn Hamzata ibn Muhammad az-Zubairi. Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad az-Zubairi Abu Ishaq al-Madani. Abu Ishaq al-Madani. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. جنزوري يكذبتي رجال جنزوري يكذبتي رجال نمتكونا دفتاري بمبين حديثي نمبر 5 رجال أو رجال أو إسناد هذا الحديث أو ترجمة الرواة مثلا عندي كيف تجو فلان وعندي كوني فلان بن فلان فلان بن فلان سبب كتابه هفتوش وكتك كتابه نزاك وانديك كتمي رمزي تو شجوه كمبها هل حدثنا سفيان بس kumbe huu ni thauri kuandika thauri tu kidogo pembeni lakini ukitaka kujaza kile kitu kitabu kitakuwa hata kile kilichoandikwa kwenye kitabu hutakiona tena utaziba na maandishi yako kwa vizuri ukawa na daftari lako pembeni ukaandika hata kama daftari la kuandika haraka haraka pembeni halafu baadaye utanukuu mahali pazuri. Qala hadathana Ibrahim ibn Sa'd wa huwa ibn Abd al-Rahman ibn Auf عن صالح صالح ابن كيسان أبو محمد المدني عن ابن شهاب وهو الزهري إمام معروف ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله هو نموذج كتك وله فقهاء السبعة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عبيد الله بن عبد الله بن ابن من عبيد مصغر زين قلت هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر لكن يقول ني سالم يعني تجو ني سالم سي عبيد الله سام ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخباره kwamba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma amemwelezea qala akhbarani Abu Sufyan ibn Harb amesema ibn Abbas sahaba anapokea kutoka kwa sahaba amenisimulia mimi amenielezea mimi Abu Sufyan ibn Harb صخر بن حرب ابن باكي معاوية رضي الله عنهما أن هرقل عظيم الروم عظيم الروم شمسوما كتك حديثي نمبر سابوي أن هرقل كما هرقل قال له ولموليزا سألتك هل يزيدون أم ينقصون نلقوليزا ويوي جي ونزيدي أو ونبنغوا فزعمت أنهم يزيدون ukadai kwamba wao wanazidi ulidai hivyo wakadhalika al-iman hatta yatim bas kama hivyo inakuwa iman au inakuwa jambo la iman mpaka litimie wasaltuka na nilikuuliza wewe hal yartaddu ahadun je anaritaddi yoyote sakhtatan lidini kwa ajili ya kuichukia dini yake kuna yoyote ambaye anaritadi kwa ajili ya kuuchukia Uislamu na dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhakarta Allah au baada ya yadkhula fihi baada ya kuingia katika huo Uislamu katika hiyo dini fazaamta Allah kule imekuja fadhakarta Allah ukataja ukasema hapana kwamba hapana haiwi hivyo وكذلك الإيمان نكما هيف إنكوا إيمان حين تخالط بشاشته القلوب وكاتي إنبو شنغنيكان فرهاياك نانيويو إيمان إنكوا نمنا هيو إنبو كوين إلي فرها إمي شنغنيكان نانيويو بس متو هاوزي كوردي نيوم لا يسخطه أحد هاي تكيدين هيو يويوتي wakataja hadithi hii ishara ya kuonyesha kwamba masala ya iman hatta yatim mahali shahidi hatta yatim ay amru al-iman naam falyu'adhdhi al-mu'adhdhin awwala naam hapa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anaelezea hadithi hii akasema fi hadha al-hadith shahidun li ziyadati al-iman لقوله وكذلك الإيمان حتى يتم katika hadithi hii kuna ushahidi wa kuzidi kwa iman kwenye kauli yake kama hivyo iman inakuwa iman mpaka inapotimia kisha akaeleza kwamba kuna niqash na mjadala katika swali la kufanya istidlali kwa hadithi hii kwa sababu wanasema kwamba Hirakli ndio aliyekuwa akiulizia kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je wanazidi au wanapungua na wala hakuuliza kuhusiana sheria zao ambazo wameamrishwa je zinazidi au inapungua akaeleza alioeleza na akautaja mjadala huu pia kwamba al-Hafidh akanukuu kutoka kwa al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathu ukirefu mwisho pia akasema wasara ash-shahidu la min ajli ziyadati wa nuqsan na ukawa ushahidi si kwa ajili ya kuzidi na kupungua imani wa inma min ajli tasmiyati al-imani dina ni kwa ajili ya kuita imani kwa jina la dini kwamba imani ni katika dini sawa qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu fadli man istabara li dini hadathana abu nu'aym قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حما الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من استبرأ لدينه هوني ملانغو wafadla za mwenye kutaka au mwenye kutakia uhalali dini yake Unaweza kusema hivyo, au huu ni mlango wa mwenye kutaka, mwenye kujitakasa, mwenye kutaka kujitakasa dini yake. Babu fadli, huu ni babu fadli man istabra alidini, huu ni mlango wa fadla za mwenye kutaka kujitakasa dini yake, kutaka kuifanya dini yake kuwa ni safi isiyo na toa ndani yake wala kasoro. Kisha akasema hadathana Abu Nuaim, ametusimulia sisi Abu Nuaim, wa huwa Al-Fadl bin Dukain Al-Kufi. Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain, huyu sio yule Abu Nuaim mwenye hilia, yule ni mwingine, hilyatul awliya, huyu ni mwingine na Sheikh wake al-Imam al-Bukhari. Qala hadathana Zakariya قصرا ومدا ان سمى زكريا بين سمى زكريا بلا همزه او بلا همزه ومد او قصر زكريا وقصر يكون مقصور زكريا ومد زوت زمكوجه وحدثنا زكريا او زكريا امتسمولي سيسي زكريا ابن ابي زائده ابن ابي زائده كنيه yake ni Abu Yahya al-Kufi an Amir wa huwa ibn Sharah Amir ibn Sharahil aw Sharabil Amir bin Sharah Amir bin Sharahil al-Sha'bi Amir bin Sharahil al-Sha'bi قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما كما سمع نمسكيه نعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول انا سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسكيه متومه والله صلى الله عليه وسلم يقول انا سمع الحلال بين اي ظاهر حلالي كوازي والحرام بين نحرام يكوازي وبينهما نبين هي نهي بين هي حلال نحرام نكون كتياو وبينهما نكون كتياو او نكون بين ياو هي حلال نحرام مشتبهات روايه مكوجه هيفو موجه مشتبهات ضبط بلفظ الفاعل من الإفعال والتفعيل والافتعال سواء وبلفظ المفعول من الأولين ومعناه مشتبهات أنفسها بالحلال مشتبهات أنفسها بالحلال وين إذا كسيما مشتبهات لم يكن جاهيف وقتك إيوان ليونان لكن بيهم يكون جاكوا kwa ism maf'ul mushabbahat kama zilivyo katika riwaya nyingi sawa mushabbahat bitashdid al-ayn al-maftuha wa hiya riwayat muslim ay shabbahat bi ghayriha mimma lam yatabayyan bihi hukmuha ala at-ta'yin wa fi riwayat al-asil mushtabihat bi wazni mufta'ilat بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية ابن ماجه وهو لفظ ابن عون والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ وبينهما متشابهات متشابهات هاي وبينهما نكون kati ya hiyo halali na haram mushtabihatun mambo yenye kutatiza mushtabihatun mambo yenye kutatiza la ya'lamuha kathirun minan nas hawayajui mambo hayo wengi katika watu watu wengi hawayajui la ya'lamuha kathirun minan nas hawayajui mambo hayo wengi katika watu kwa maana watu wengi hawayajui mambo hayo فمن اتقى المشبهات فمن اتقى المشبهات بس من يكجكينغا inawezekana ukasema hivyo au mwenye kutahadhari kwa maana ya kutahadhari yani فمن اتقى المشبهات mwenye kujikinga na mambo yenye kutatiza istabra lidinihi atakuwa amejitakia uhalali kwa dini yake au atakuwa amefanyaje amejitakia tumetangulia kutaja mwanzo ametaka kujitakasa dini yake wa irdhihi na heshima yake jambo la kutatiza hii halali au haram hujui umetatizika dalili mutajadhib adilla zinafutana huku wasema hivi ukaona ihtiyatan ukaacha jambo lile kwa ajili ya kujitoa kwenye shaka na kwa ajili ya kujitakasa dini yako sasa atakayefanya hivyo atakuwa ameitakia ametakia utakasifu dini yake na heshima yake wa man waqa fi shubahati na mwenye kuingia katika mambo yenye kutatiza kara'in ni kama mchungaji mchunga wanyama yani yar'a hawla alhima anayechunga kando kando ya wigo yar'a hawla alhima anayechunga kando kando ya wigo yani wewe wachunga mbuzi kondoo ng'ombe hapa kuna shamba la mtu alafu wewe wachunga pale kwenye mpaka pale huko eneo kubwa lipo lakini wewe waleta wanyama wako mpaka hapa kwenye mpaka unatarajia nini kwamba wakati wote hawa wanyama wataingia huko hasa mbuzi sababu mbuzi tabia yake hatosheki na hapa kila mmoja ameumbwa katika wanyama na tabia zake kwa hiyo akila hapa aona kule apitwa kule kwa hiyo ataacha hapa akimbia kule ataka hivyo hivyo tarandarani ana asili kidogo ya tamaa tofauti na kondoo akitulia ametulia hata masaa mawili ni tabia zile za wanyama kuku na lazima achakue wewe hata ukimwekea hapo kwamba haya ndio mapumba yako hapa juu au mtama huu lakini lazima achakue chini kwenye basi ni maumbile Allah amejalia ameweka namna hiyo. Sasa wewe wachunga wanyama kando kando ya mpaka. Ndio kama yule mtu anefuata shubuhati mambo ya kutatiza ni sawa na mtu kwa maana pana hadhi pale mpaka wa halali na haram. Sasa wewe unakuwa mpakani pale. Kwa kara'in ni kama mchungaji yar'a haula alhima anayechunga kando kando ya wigo yushiku ayuwaqi'ahu anakurubia kuuingia huo wigo. Anakurubia kuvuka akaingia kule ndani ala hiyo ni adatu istiftah wa tambih kwa maana zindukeni jueni ala jueni ni harfu ya tambihi wa inna likulli malikin hima na hakika ana kila mfalme wigo kila mfalme ana mpaka kwamba atawala kutoka hapa mpaka hapa na ana sheria zake mfanye hili na hili hili msilifanye kila mfalme na kila nchi na kila dola ina mipaka yake na taratibu zake ala fahamuni inna himallahi fi ardhihi wigo wa Allah yani mpaka wa Allah katika ardhi yake maharimuhu ni yale aliyoyaharamisha maharimuhu ni aliyoyaharamisha huo ndio mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala le mambo yote ya haramu ndio wigo wake ndio mpaka wake kwamba hapa usifike hapa usifike usiingie kwenye hili haya ala wa inna fil jasadi mudghatan fahamuni hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama qita'atu lahm mudgha ni kipande cha nyama idha saluhat صلح الجسد كله kikitengenea utengenea mwili wote idha salahat katika baadhi ya chapa yangu inakuja saluhat idha salahat kikitakapotengenea kikiwa kizuri kadhalika idha fasadat wa huwa bi fathi ainiha wa tudhamu fil mudhari'i وحكى الفراء الضم في ماضي صلوحة، وهو بضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة، إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه. يسمى صلوحة كما أنا كما يتكبكوا يندو سجية كواكي. إذا صار له الصلاح هيئة لازمة كبامبو تني كلازيم كواكي وسابو يشرف وليونا نوامبو إذا صلحت. كيف نسمى صلحت بصلاح الأمير تصلح الرعية. إذا صلحت صلح الجسد كله كتكبكوا كزوري كتكبو تنجنيا وتنجنيا ميووتي أني مليووتي. وإذا فسدت فسد الجسد كله نكيكي هربيك هو ربيك مليووتي. ألا فهموني وهي القلب ناتو نمويو هيتو كيبان دي تنياما أمباتو كيكي وكزوري ميلي ومزوري نكيكي هربيك ميلي هو مبايا كيبان دي هيتو تنياما نمويو. ألا وهي القلب فهموني ناتو نمويو. نعم نعم تماليزي إلي إن شاء الله مجلس سيكيشو تماليزي أوي ويتوش هنا حديث موجة بيلي تاتو يباكي حديث إني نجيزي تمسو مجلس نقاب بيلي تاتو ينتوش إن شاء الله مجلس سيكيشو تجتهيدي تماليزي كتاب الإيمان. والله تعالى أعلى وأعلم. 27 ومويز ميشان منوليزه ويكتوكيه تامكو لا شيخ بخاري بخاري هيتو شيخ يعني إمام دا إمام هتكا الفاظ الجرح والتعديل عمبوا أكي وليزه جيه فلان ثقة أسمع لا بل هو شيخ الشيخ لما أنا جاني تصدق الضواب لم قال ينقليني قل هو شيخ شيخ باستلاحي لك يسولي شيخ مزيه. وإمام البخاري كتوكي متفوتين تأمكو لإمام البخاري وإمام مسلم كتك حديثي حديث موجة جيهي نمانشا ina maana gani? Yani tamko haswa alilosema Mtume صلى الله عليه وسلم ni lipi? Maneno ya Mtume ni kama vile alivyosema Imam Bukhari au Muslim? Na anaweza kutoa jawabu katika hili. Unaona kwamba kuna tamko hapa tofauti. Hapa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni yapi sasa? Jibu kwa mujibu ulivyosoma katika mustalah, sio kama kwa mujibu unavyofikiria tu. Na tafadhali, kwa mujibu wa ilmu ya mustalah ni kwamba hadithi moja inawezekana mwanachuoni huyu au rawi huyu akaipokea kama ilivyo, alafu mwingine akaja akaipokea kwa maana. Kwa hiyo kwa sababu hii na miongoni mwa sababu nyingine inasababisha matamshi yakatofautiana. Lakini siatosha mbona? Eh? Ah, ile siharibu tu huko mbele. Lakini askishia baba. Ah, imetosha. Kwa maana jawabu fupi na jepesi ni kwamba hadithi hupokewa kwa maana. Wakati mwingine Mtume صلى الله عليه وسلم anaweza kusema maneno kwa sababu hadithi ni maneno, hadithi ni vitendo, hadithi ni takrir, yani kunyamazia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa anaposema, tukizungumzia katika upande wa kusema ama upande wa vitendo na takriri, hii liko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kusema maneno, watu 20, watu 30, 1000 wamekaa wanasikiliza. Sio sharti kwamba uyapeleke maneno yale kwa tamko lile lile. Lakini baadhi yao walikuwa wakifanya hirsi ya kufanya hivyo. Na wengi katika masahaba walikuwa wanafanya hivyo. Wao wanafikisha vile walivyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini wapokezi sasa wanaweza wakapokea kwa maana kwamba Mtume SAW alisema hivi, lakini maana ya vile alivyosema na sio kwa nas vile vile kwamba katamka moja mbili tatu. Na wengine wanahifadhi hivyo kwa maana, wengine wanaleta, wengine wanahifadhi matamko vile vile yalivyo, kama ima, kama as-sahabi al-jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amepewa hifadhi hiyo ya kuhifadhi vile vile matamko, sio yeye peke yake, wengi, lakini yeye alipewa hifadhi ambayo ni kawi na Mtume SAW alimuombea katika hili. Kwa hiyo anaweza kuleta tamko hili kama alivyolisikia mwingine akaleta kwa maana, mfahamu, au pingine sahaba amelileta vile vile, lakini wale waliopokea kutoka kwake wanafunzi wao wakaleta kwa maana. Ndio utaona kwamba mara kuna inna mara hakuna, innal halala bayyinun, wengine wanasema alhalalu bayyinun, ni kwamba wanapokea kwa maana, sawa. Lakini kwenye vitendo kila mmoja atasimulia vile alivyoona. Nimemuona Mtume SAW akafanya hivi, anaweza kutanguliza hiki alafu akaleta kile alafu akaleta hili, na mwingine vile alivyoona atasimulia. Naelewa anachokisema. Kwenye vitendo kila mmoja atasimulia, kwa sababu hadithi pia ni vitendo vya Mtume SAW. Nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya kadha, na mwingine naye ataeleza jambo lile lile kwa maana ile ile, lakini matamko tofauti. Na zote ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo katika takrir, mtu fulani kafanya jambo fulani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akalinyamazia. Kwa hiyo watakokuja kusimulia watasimulia kwa mujibu wa vile walivyoshuhudia jambo lile. Matamshi lazima yatapitana, lakini maana itakuwa ni ile ile, haigongani. Umeelewa? Hii ndio maana ya kupishana kwa matamko ya hadithi. Na katika ilmu ya hadithi unashurutisha, unasema inafaa kupokea maneno kwa maana, lakini kwa sharti huyo anayefanya hivyo awe ni mjuzi wa kile ambacho kitabadilisha maana, ajue kwamba hili nikisema hivi maneno yataharibika hapa. Sasa angalia kama hadithi hii ya Herakli. Herakli amezungumza kwa lugha ya Kirumi, hakuzungumza Kiarabu kwa sababu alikuwa hajui Kiarabu, na ndio maana akamuita mtarjumi wake afanye tarjama pale, atasema kwa Kirumi, yule mtarjum atapeleka kwenye Kiarabu. Abu Sufyani akijibu kwa Kiarabu, na yeye tena yule mtarjumi ataita kwa Kirumi, hivyo hivyo, si Kireno, Kirumi. Kuna lugha ya Warumi na wana namba zao za Kirumi, umefahamu? Kwa hiyo sasa Abu Sufyan akaja akamsimulia Ibn Abbas, Ibn Abbas naye akaja kasimulia kwa wanafunzi wake. Angalia hizo marahil. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kubadilika matamko. Na katika hadithi hakushurutishwi kusemwa kama ilivyokuja, ila katika zile adhiya au zile vitu ambavyo vimekuja kama ni adhkari za sala na adhiya mbalimbali ambazo zinakuwa tawqifia, adhana, iqama na vitu vingine vitatamkwa kama vilivyosemwa. Tashahud, sawa, hutaruhusiwa kuzidisha wala kupunguza katika vilivyopokewa. Imeeleweka hivi? Utakayojua haya utapata wapi? Unatakiwa usome ilmu ya mustalahul hadith, ndio mahala pake. Hili swali lihifadhiwe tena, سبو كاتب يوم شكونا تانا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.